في المملكة العربية السعودية. وفي بداية الخمسينيات حينما كان الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي يعقد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز حلقات تعليمية يفسر خلالها القرآن الكريم، بدأ الشيخ بتفسير الأجزاء الأخيرة من القرآن، ثم بعد ذلك بسنوات وحين شرع الشيخ في وضع خواطره الإيمانية في برنامجه التلفزيوني بدأ يرتب الصور كما هي بالمصحف الشريف ليصبح بين يدي المسلمين بفضل من الله تفسير لكافة أجزاء وصور وآيات كتاب الله للشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي إمام الدعاء والمفسرين، الذي راح علماء التفسير يتدارسونه ويتدارسون خواطره الإيمانية ليبحثوا منهجها ويحددوا موضعها بين درر التفاسير التي يزخر بها تاريخ الإسلام. فكما رصد العلماء أدوات الشيخ التي ساعدت في تفسيره لما فيها من تبحر في اللغة العربية وامتلاكه للموهبة الأدبية وتجلياته الشعرية وسعة اطلاعه وعلمه وعمق تأملاته وغيرها من عوامل صقلت عرضه لخواطره الإيمانية، كما رصد العلماء هذه المفردات والمقومات وضعوا أيضا تفسير الشيخ تحت قياس قواعد التفسير الأساسية. أول هذه القواعد قيام المفسر بتحليل لغوي للكلمة وتأصيلها وبيان مشتقاتها ومعانيها. عندما جاء يفسر في جزء عما فكان أمامنا الشيخ أطال الله في عمر الشيخ الطنطاوي، الشيخ علي الطنطاوي من كبار علماءنا في مكة، فقال أنا أعرف الشيخ الشعراوي. قال الشيخ الشعراوي أنا أعرف أن نقول في, في, في, في القرآن جزاء وفاقا، أي أن الإنسان سيجازيه الله عز وجل وفق عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهذا جزاء وفاقا. إنما تأتي بعدها عطاء حسابا إزاي؟ وما كان عطاء ربك محظورا. إذن ما ينفعش كده، يبقى جزاء وفاقا يجازيه الله وفق عمله، فإذا أعطاه يعطيه عطاء ربانيا حتى يقول حسبي حسبي مما أعطيتني فذاك حسابا. فهذه اللقطة جعلت المشايخ قالوا والله يا شيخ شعراوي ما قرأنا هذا في كتاب ولا مر بنا، لكن نسأل الله أن يفتح عليك، نعم إنها عطاء رباني حتى يقول حسبي حسبي يا ربي مما أعطيتني. ثانية قواعد التفسير الأساسية أن يقوم المفسر بشرح معاني الآيات وتيسيرها وتبسيطها. أمن جعل الأرض قرارا يمكن أن يعاش عليها استقرار، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، رواسي ما قالش عشان ما تمدش ولا ده موضوع آخر، وبعدين الماء نزل وجعل بين البحرين حاجزا، لأن الماء بس مش عذبة، في ماء ملحة تانية، قال لك ما أنت لو نظرت إلى المية العذبة تجدها جاية من المية المالحة. وإحنا قلنا زمان لو نظرت إلى الماء المالح في الأرض يطلع ثلاث أرباع الأرض مية. ثلاث أرباع الأرض مية، يبقى مسطح المية إيه قد إيه؟ واسع. لما المسطح يبقى واسع يقوم التبخير يكتر، ولما التبخير بيكسر البخار بيطلع ينعقد سحاب، فإذا صادف حتة رطبة يروح نازل إيه؟ نازل مطر. المية اللي مخزونة في البحار دي لازم يديلها مواد تحفظها لأنها تعطل، يوم يخليها ملح هي ما تنفعش نشربها، إنما هي من إيه اللي نشربها. ولذلك الشاعر لما حب يمدح الراجل وبيقول له قصيدة يعني ويقول له إنك أنت مش عارف إيه، بيقول أنا بأهدي له ما حصت من نعمائي، أهدي لمجلسه الكريم، وإنما أهدي له ما حزت من نعمائه، فإن النعماء من عنده وأنا لسنا كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. يبقى إذن الرقعة واسعة عشان البحر. نشوف إحنا بقى لما نحب نكرر مية نعملها مية مكررة أو مقطرة بنعمل إيه؟ مش بنجيب شوية مية ونغليه والبخار يطلع، وبعدين بناخد البخار ده نبرره في انبوبه والانبوبه نحطها في ميه بارده ولا اي حاجه، تقوم تعمل ايه؟ تتساقط. اهو العمليه دي البخر ده والعمليه دي علشان ربنا يعمل لنا ماء عذب من الماء المالح، احنا دارين به ولا نضربه ولا نعرف ابدا ما نعرفه. وثالث قواعد التفسير قيام المفسر بضرب الامثله المحسوسه. أمال الماء اللي توجد عند عدم المطر تيجي منين؟ أمال لك كل ما تيجي نعوزها بقى عند انعدام المطر هي اللي تنزل على الجبال. الجبال ما بتشربهاش، تقوم تمص منها شوية وتقعد تنز بها طول المدة، تبتدي تلاقي خرارة نازلة من الجبل تسقي الناس وتسقي الناس. لما تروح في البلاد اللي فيها جبال كتير تقوم تبص تلاقي في كل شوية اللي بيسموه شلالات نازله كده، الجبال بتمص الماء اللي نازل منها المطر وبعدين تختزنه وتنزلها بايه؟ بقدر. القدر ده بنروح نشرب منه والانعام تشرب منه ونروي النبات ايه؟ بيه. واللي ما تشربوش يدقلق عليها لانها ما بتمصوش كله. يوم ينزل فين؟ في الوديان. لما ينزل في الوديان بالكثره دي يوم يعمل خدود في الارض اللي هي الايه؟ الانهار. تقوم الانهار دي تاخد الميه اللي نازله من الجبال، يبقى في عندنا انهار من اللي نزل بالفعل من الجبل، وفيه انبجاسات عيون من اللي بتشربه الايه؟ من الجبال. يقوم ايه اللي يدين لنا بقى ان نشرب والانعام ونجعلنا بالنبات هي الايه؟ الجبال. الايه؟ يبقى والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. اللهم يا موجد الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار تقال إلا لك يا الله.